فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قال القائل إذا بدأ هذا النجم أو إذا طلع هذا النجم فإنه ينزل المطر، هل يعد هذا من الشرك؟ نعم نعم، نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم هذا هو الشرك، لا يجوز هذا. نعم.